Yeah. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث صالح يقول الكاذب

وقدرنا الأولى علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Thank you. وَلَكُمْ جَوَابٌ

Oh,

فسكها فسويها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها ورب بعد ذلك دعاها أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والحرب وما طحاها والنفس وما سواها صدق الله العظيم.